خلق الخلق لقدرته، ودبر أمرهم بعلمه وحكمته، استعان بأحد حين خلق ما خلق، ولا استشار أحدا حين دبر ما دبر. هو القوي القدير الذي لا يعجزه شيء، وهو العليم الخبير الذي لا يعزو عن علمه شيء. حي لا يموت، قيوم على الدوام، لا يغفل ولا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. أمسك السماء أن تقع على الأرض، وأمسك الأرض وأرساها بالجبال، لا يخرج منها شيء ولا يلج فيها شيء إلا بعلم وإلا بإذن. جعلها مستقرا للأحياء يعيشون عليها، وجعلها مستودعا للأموات إلى أجل مسمى، وجعل البحار والأنهار، وجعل بين البحر والنهر العذب حاجزا يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. سبحانه هو العليم الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله للهدى والنور بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله وسراجاً منيراً. الشمس في السماء جعلها سراجاً منيراً تبصر به العيون المبصرة، وجعل محمدا سراجا منيرا، جعل محمدا وجعل ما أتى به محمد الكتاب والسنة، وما العلم إلا الكتاب والسنة، جعل ما جاء به سراجا. على من ينير هذا السراج؟ ينير على القلوب الواعية، أوحي إليه القرآن، وأوحي إليه السنة، وجعل في ذلك نورا وهدى، وجعل في ذلك حياة العباد ومصالح العباد ورحمة العباد. وصدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، يقول ربكم في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ذكر الله المؤمنين في مواضع كثيرة من كتابه، وأخبر بأن الله كتب لهم الفلاح والنجاة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ووعده وعد الصدق، وقوله قول الحق، إنه والله الصدق للكذب والحق للباطل والجد للعب. لا شيء أرفع عند الله من الإيمان يرفع صاحبه ويقيه المكروه والشرور في الدنيا والآخرة. المؤمن بموضع عناية الرب، إذا وجده في ضيق كشف عنه ضيقه وكربه، إذا وجده في اشتباك مع عدو نصر وقهر عدوه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذا وجده في حيرة هدى الله قلبه وأنقذه من الحيرة. من يؤمن بالله يهدي قلبه. وإذا وجده في نعمة حفظها له. إذا وجده في نعمة وشكرها وأدى حق الله فيها حفظ عليه النعمة وشكرها. وإذا فتشت لم تجد قلبا أطيب من قلب المؤمن، ولا نفسا أزكى من نفس المؤمن، ولا قلبا فيه طمأنينة إلا قلب المؤمن. يزعم كثير من الناس أن الحياة الطيبة في كثرة المال والولد، أو في علو الجاه والمناصب، وهذا خطأ. كم من غني صاحب مال كثير معذب بنفس المال والولد، وفي ذلك يقول الله: لا تعجبك أموالهم وأولادهم، هي يعذبهم الله بها في الحياة الدنيا. وكم من صاحب جاه ومنصب عال منغص متألم معذب ببلايا أحاطت به من كل جانب لا يستطيع منها خلاصا. وفي ذلك يقول القائل المجرب: وفي الفكر نيران، وفي الفكر جنة، وما أكثر الأسقام إلا من الفكر. المؤمن تصيبه بلايا في الدنيا كما يصيب غيره البلايا، لا يسلم المؤمن من بلايا. ولكن فرقا بين المؤمن والفاجر، الفاجر إذا أصابته بلية حزن واشتد حزنه، ربما بخع نفسه هما وكبدا، وربما قتل نفسه انتحارا، عجل وقتل نفسه قبل الأوان. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. الفاجر. أما المؤمن فإذا أصابته بلية شدة في غاية الشدة قابلها بالصبر والجلد ووقف أمامها صابرا ثابتا محتسبا مسترجعا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إرمانه يحرك لسانه بذكر الله، وذكر الله ملأ قلبه طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إيمانه صلاته جنبته الجزع والهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني المؤمنين هم دول وحدهم اللي يلقوا المصائب ولا تجدهم في الخير والشر إلا ثابتين في حالتهم الطبيعية. منهم دبني الإيمان، إيمان ثبته في الأمرين في حالتي السراء والضراء، ويعجب لذلك الرسول فيقول وعجبا لأمر المؤمن، وعجبا لأمر المؤمن. إذا مسته سراء شكر فكان ذلك خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. يصيب المؤمن خيرا ومالا كثيرا، ولكن فرق بين المؤمن والفاجر. كما هو في فرق بين المؤمن والكافر في البلية، كذلك هنالك فرق بين المؤمن والفاجر في النعمة. الفاجر إذا أصابته نعمة فرح واشتد فرحه، ومرح واشتد مرحه، وطغى وبغى وأمسك وبخل فكان مكروها في الناس. البخيل مبغوض عند الله وعند الناس، وظلم وأساء فكان الناس منه في تعب وهو في نفسه في تعب. تعبان، ايه اللي اتعب؟ نفس الخير اللي قاله على تعبان. زي ما قلت لا تعجبك اموالهم واولادهم، ما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا. قالوا ليه؟ فجور وكفر. قال له تعبان في الحالتين، لو في حاله المصيبه زي الناس زي المؤمنين، ولا في حالة الخير والنعمة زي الناس. في حالة المصيبة شق الجيب والطم خد وربما نحر نفسه، في حالة النعمة فرح مرح مختال وآخرته طاغي باغي ظالم وآخرته آخرته على دماغه. كل ده وبال عليه في الآخر. طول بالك تتقيه في الآخر سائد حال. المؤمن عفو اللسان، عفو البطن، عفو الفرج، فبعفة لسانه يصان شرفه وتصان كرامته. مش تمشي ولا يلعن، عشان كده يعيش محفوظ الكرامة والشرف. عفو البطن، عفو الفرج، وبذلك يصبح كريما في الناس عالي القدر والشأن. المؤمن إذا أكل لم يسرف في الأكل ولا في الشرب، فيسلم بذلك من المرض ويكون أقرب إلى الصحة ودوام المتعة. فرب أكلة منعت أكلات وأحدثت في الجسم علة. اقتصر وامتثل قول الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المؤمن لا يشرب الخمر ولا يلعب القمار، فبتركه الخمر يحفظ عقله، هو أعظم شيء منح الإنسان. ترك المسكرات والمخدرات يعيش محفوظ الكرامة محفوظ العقل، ولتركه لعب القمار يحفظ ماله ولا يضيع. والمال شقيق الروح كما يقولون، أو قرآنه مال جعله قياما للناس. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعله قيام الحياة، لا تقوم الحياة إلا بالمال، ولا تصان الأعراض إلا بالمال. فمن أجل ذلك لما تأتي ابنك بيقامر احجر عليه، ما تعطيش قرش واحد، ضيع ماله. عوده على ان يكون مقتصدا والا ينفق الا في الحلال ولا يضيع المال. المؤمن فوق هذا كله نفسه عزيزة. يا عز من نفس المؤمن، ليس شيء عز من نفس المؤمن. فهو لذلك لا يرضى بأن يعبد إلا الله، فهو الذي وحده هو الذي يستعين به، وهو الذي إليه يلجأ إذا نابه أمر، وهو الذي يحلف به إذا استحلف، وهو الذي يرجع إليه في كل نائبة، وهو الذي يقدم النذور له ولا يحلف إلا به، ويذبح الذبائح إلا باسمه وابتغاء وجهه. ماله مال المؤمن وقف على مصالحه الخاصة والمصالح العامة، لا ينفلت من ماله قرش واحد لعراف، دجال، فاتح كتاب، خاطط رمل، لا ينفلت من ماله شيء لهؤلاء الدجالين. زره مواشيه وقف على نفسه، على أهله، على الفقراء من ذوي القربى وأهل بلده، لا ينفلت منها شيء لدرويش، من هؤلاء الدراويش الذين يسعون في الأرض ويدعون إلى البدع والتوسل بالموتى، والذين يشدون الرحال ويهرولون إلى السدج من أهل القرى فيستقبلونهم بالحفاوة ويقدمون لهم طيبات القرية وزها وبطها ودجاجها وعجولها وخبزها، فيلتهمون كل ذلك في بطونهم، وأهل القرية في أشد الحاجة إلى الانتفاع بها. المؤمن لا يرضى بحياة الذل، لا يرضى بالظلم، ولكن يعد ما استطاع من القوة إرهابا لعدوه وعدو الله ربه، وإذا عودي وحورب قام يقاتل ويدافع عن نفسه، ولا يفوته أنه بشر بإحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة، وإما الموت على الشهادة، إحدى الحسنيين، مبشر مؤمن مبشر بإحدى الحسنيين. إذا قوتل فله إحدى البشريين، يا نصر وغنيمة، يا موت على الشهادة وهو أحسن البشريين. المؤمن يدافع ولا ينخزل أمام عدو، ولا يتبطأ إذا دعي إلى الجهاد، ويسلم نفسه ويسلم أولاده. يا أخوانا، كان السلف الصالح إذا دعوا إلى الجهاد استجاب كأنهم ذاهبون إلى وليمة يأكلون منها، وكانوا يعزون بالأحياء ويبشرون بالموتى، على العكس بقى، إنك ما تعود عليها، إنه هو السلف الصالح ابنك مات الحمد لله، ماله يفرح لذلك؟ ماله؟ كان الرجل منهم إذا خرج من المعركة سالما تعزى وتسلى وقال لا بد ربنا يبعث لنا كمان معركة تانية فلعلنا نموت على الشهادة. وفي ذلك يقول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاهدوا الله على أنهم يثبتوا في المعارك فوفوا بالعهد، وآموا دعاهم الرسول بالحرب آموا حرب، تبطئوش وآموا ثابتين ويرجون الشهادة، يرجون الموت على الشهادة. منهم من قضى نحبه، يعني منهم من جاءه الموت في المعركة، من قتل في المعركة. والحقيقة أن المقتول في المعركة ما ماتش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولكن خرجوا من حياة إلى حياة أحسن منها، ولكنهم عند ربهم يرزقون. انتقلت أرواحهم في أجسام أخرى، استقبلوا حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا، وهم مستمتعون الآن بهذه الحياة في مرح وفرح، كالعصفور يتنقل من غصن إلى غصن فرحا مسرورا خفيف الحركة. كذلك هؤلاء الذين ماتوا في المعارك. المؤمنون وعدهم الله الحياة الطيبة، وليس معنى الحياة الطيبة الأكل، يأكل كويس ويشرب كويس ويلبس كويس، لا لا، مش حياتي. الحياة الطيبة حياة أمل في حياة باقية، حياة عزة وكرامة، حياة شرف، حياة شجاعة وإقدام، وعدم مبالاة بهذه الحياة الرخيصة. هذه الحياة الطيبة اللي وعدها المؤمنين. اسمعوا الآن تقول إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي. حياة طيبة يعني في الدنيا وفي الآخرة أحسن وأحسن. ولنجزينهم يعني في الدار الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نجزيهم بالعمل الحسن ونتجاوز عن السيئات. شو الكرم؟ ما يخلوش المؤمن من ذنوب، من مساوي، من عيوب. قد يبخل في موضع الإنفاق، وقد يجبن في موضع الشجاعة، وقد يغضب في موضع الرضا، وقد يشتد في موضع اللين، ومع ذلك ربنا يتجاوز عنه. ليه؟ لأنه كان مؤمنا به، كان مؤمنا بالله لا يماري فيه ولا يشك فيه. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كان مؤمنا برسله جميعا، وأولهم نوح وآخرهم محمد. ما هو شيء موسى واستنى لما لعندي هنا منش اللي بعده، مش شيء عيسى واستنى ومنش اللي بعده، لا. المؤمن عند ربنا هو من آمن بجميع الكتب المنزلة وبجميع الرسل الذي أرسلهم للناس. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله آمنوا بالمؤمنين آمنوا بالله وبكتب الله المنزلة وبرسله جميعا وبالملائكة وبالقدر خير. إيمان عن بينة وعن بصيرة، فكونك تعرف إن القرآن حق، فإذا عرفت أن القرآن حق وأنه منزل من عند رب العالمين، كل ما آل القرآن آمن فده منزل من عند رب، آمن بما أنزل الله، وهذا الإيمان يا أخوتي. وكل شيء أمر به القرآن لازم تمتثل الأمر، لا تكون مؤمنا حتى تمتثل أمر الله. كل شيء حرم القرآن وحرم السنة يجب أن تنتهي عنه ولا تكون مؤمنا إلا بهذا. ونسأل الله التوفيق. إن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، كلمة قالها عمر على منبره أذكرها لكم، حذر أصحاب الرأي، قال: ألا إن أصحاب الرأي هم أعداء السنة، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. ألا وإننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ما نضل ما تمسكنا بالأثر. كلمته قالها على المنبر، بلغوا على أن في ناس أنكروا السنة، عاوزين يفصلوا بين السنة وبين كتاب الله. فكرة قديمة يا إخوانا، مش بتاع النهاردة بس، ظهرت في أيام عمر، حتى قام خطيبا وقال هذه الكلمة: أين أصحاب الرأي دول اللي بيفتون ولا يرجعوش إلى السنة؟ في فتواهم دول الناس أعداء، أعداء الدين، أعداء العلم. العلم قال الله وقال رسول الله، مش قال الله بس، قال رسول الله. بل الطيفة رهيا كانت هتبتدي ورد رسول موجود، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم يوم خيبر أكل الحمر الأهلية، حدش ياكل، حدش يذبح حمار أهلي ياكل. فبلغ ذلك قوم فقالوا: ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه وما لا رددناه. يعني ما دام القرآن ما ذكرش أن لا أكل الحمار، أكل الحمار حرام، إحنا ما نحرموش على أنفسنا. فبلغ ذلك الرسول، قالوا: يا رسول الله جماعة بيقولوا كذا وكذا وكذا، عاوزين يكتفوا بالقرآن بس، السنة لا، ما دام شيء ما هوش موجود في الكتاب ما نعمل شيء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألفين أحد منكم جالسا على أريكته يأتيه الحديث من أحاديثي فيقول: ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه وما لا تركناه. ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. يعني مش على قد القرآن وبس، أوتيت القرآن وأوتيت شيء وراء القرآن كمان زيادة، وهو الحكمة وهو السنة. القرآن يثبت قول الرسول كمان. القرآن بيقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول إيه كمان؟ والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إيه الحكمة؟ يعني السنة. يعلمهم الكتاب ويعلمهم السنة، اللي هي الأحاديث الموجودة في بطون كتب السنة: بخاري، مسلم، ترمذي، النسائي، الدماجي، موطأ الإمام مالك، كل دي كتب السنة. ما يصحش نهجرها يا إخوان، بل يجب أن نقرأها ونتلوها على الناس. أيوة، دونت الأحاديث في عهد عمر قمعت، إنما كانت معروفة في السطور في أيام الرسول وبعد الرسول، وكان للحديث شيوخ مخصوصة، زي القرآن ملون حملة نقرأ عليهم القرآن يحفظون القرآن. كذلك السنة كان لها رجال يتلونها ويحفظونها الناس. امال ايه انت فاهم ايه؟ ده حتى نفس النساء، هو نساء الرسول مأمورين بأن يتلوا السنة كما يتلون القرآن. ايه الآية بتقول اهو، شوف: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من كتاب الله والحكمة. من آيات الله والحكمة، آيات الله اللي هي القرآن، اللي هي القرآن، والحكمة اللي هي السنة. ومرن النساء، ومرن نساء النبي اللي هم أمهات المؤمنين، يرجع إليهم في الفتوى نساء ورجالا. كانت النسوان لما يريدوا الاستفتاء يذهبوا إلى عائشة أم المؤمنين، بل بعض الرجال لما يشتبه عليهم شيء يروح لأم المؤمنين يستفتيها، أمه يستفتيها فتفتيه بالكتاب أو بالسنة. ده بيذكروا، أمرهم ربنا بأنهم يذكروا القرآن ويذكروا السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة. فكنا نقول القرآن بس والسنة مهجورة؟ لا يكون عندك إيمان إذا قلت هذا يا أخي. نكرار، لازم تعتقد بأن السنة شيء كبير ولها رجال. اوعى تقول ده كل ما يعجبكش حديث تقول لا حديث ده ضعيف، ايش عندك علم بالضعيف؟ الحديث له رجال، له علماء درسوه، فانت ما تعرضش لشيء انت تجهله. فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو ايوه ولكن اللي يحكم على صحة الحديث أو على ضعفه علماء السنة يا أخي، مش أي فرد له أن يحكم. إذا الواحد يدعي حديث ضعيف، تعال يمكنك تحرقه بأقل شيء. تعال بتقول ضعيف، حديث ضعيف، الحديث ده هو تعرف راويه مين؟ شخص لك كده وبرئ لك كده، ما يعرفش هو اللي راويه مين. طيب إذا كنت ما انتش عارف اللي راويه مين، إزاي تتحكم في صحته أو في ضعفه؟ ليه واحد يجهل القرآن ويقول لا دي مش آية؟ مش آية إيه؟ إيه الفئل اللي بيقاري وعايد بقول آية وأنت بتقول آية مش آية؟ زي الكلام ده. أو كذلك يا أخوانا ما تتهجمش على حديث وتقول صحيح أو ضعيف، اسندوا إلى أهل الحديث، لهم له أهل وله رجال عرفوا الصحيح منه والضعيف، ولا تتهجمش أنت. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غرض يا أخوان أن للأسف أن كثير من العلماء تسمع منهم في القرآن وآيات في المحاضرات وحديث واحد ما يسمعوه، لا، يجب أن يقترن القرآن بالحديث والحديث بالقرآن ضروري. والعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، مش واحد ولا اثنين، العلم ثلاثة، لا تكون عالما إلا إذا درست الثلاثة دول. آية محكمة القرآن، وسنة صحيحة قائمة هي دراسة السنة، وفريضة عادلة علم الميراث. هذه الثلاثة العلوم اللي قالوا، وكان العلماء زمان هو العالم زمان العلم زمان، قال الله وقال رسول الله، هذه العلم، وما سوى ذلك فهو فضل. غرض من كلمتي هذه يا إخواني أن السنة يجب أن تتلى كالقرآن، ولا أكون جماعة أنصار السنة على يعني اسم على مسمى تمام حتى يدرس السنة في ذلك. يجب بعد الفجر، بعد صلاة المغرب، في وقت الفطر، في كتاب من كتب السنة، بخاري، مسلم، موطأ الإمام مالك، يقرأه قدام الناس. وبعد القراءة زي ما يقرأ القرآن، وبعد القراءة ما يفرغ منها، ويحب أي واحد سامع للحديث يناقش فيه، مفيش مانع يناقش، واللي عنده علم يجاوب، واللي ما عندوش علم يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زي ما مثل القرآن، تلاوة القرآن عبادة، كذلك تلاوة السنة عبادة، فما يصحش أن تفوتنا ريا. وإحنا بعون الله وتوفيقه كل يوم بعد صلاة الصبح بنقرأ في الموطأ الإمام مالك في مسجد المظلوم، يقعد بساعة نتلو هذا الكتاب، قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا، وروى مالك عن فلان عن فلان عن فلان. ليا يجب أن نعمل به، ولا يكون الرجل من أنصار السنة إلا إذا اختص السنة بعناية كبرى بعد عنايته بالقرآن. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووفقنا ووفق أولي الأمر منا إلى ما تحب وترضى، وصل اللهم على محمد وآله وسلم.